سائل يقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع كما قال أهل العلم. فإن كان الآية أو الحديث فيها الإسلام فحسب، فيدخل فيه الإسلام والإيمان، وإن كان اجتمع افترق. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما في حديث صحيحين حديث جبريل. والإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطعت إليه سبيلا. فالإسلام والإيمان على هذا التفصيل، ولكن إن اجتمع افترق.